بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كان المفترض بين الأذان والإقامة أن نأخذ الحلية على جدولنا، لكن حصل نوع من الاستمرار في كتاب العمدة، والآن سنأخذ إن شاء الله تعالى شيئا يسيرا من الحلية ثم نشرع في شرح كتاب التوحيد ونستأذن الشيخ عليا، فسأقرأ أنا قراءة سريعة من باب تدارك الوقت، ثم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نعود إلى سابق عهدنا. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. سيتكلم عن الآداب التي يجب على الطالب أن تكون فيه في نفسه. قال: العلم عبادة، أصل الوصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إذن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في أول أدب أن يبين لك أن هذا العلم الذي ستأخذه إنما هو عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فأنت تتعبد إلى الله بالتعلم، أنت تتعبد إلى الله بالتعلم. قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنيتك في هذا العلم أولاً أنك تعبد الله به، فإن الله يحب العلم وأمر به. قال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال الإمام أحمد: ما النية في طلب العلم؟ قال: أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن الناس. فأنت تجمع بين النيتين، وكلا النيتين عبادة، أن العلم في نفسه عبادة، وأنك تتعلمه لترفع الجهل عن الناس، وهذا عبادة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعلم عبادة لله. قال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. وإذا كان العلم عبادة فيجب فيه ما يجب في العبادة. وما شرط العبادة الأول؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أن تطلبه مخلصا لله، ألا تريد به إلا وجه الله، لا تريد الشهرة ولا تريد الجاه ولا التصدر في المجالس ولا مناظرة الناس ولا أن تظهر أمام الناس أنك قرأت حرفا أو حضرت درسا أو حفظت آية أو حفظت حديثا، بل لا تريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. تريد أن تتعلم لتطيع الله بطلب العلم، وتريد أن تتعلم لترفع الجهل عن نفسك، ولتأمر الناس بالمعروف طاعة لله، ولكي تنهاهم عن المنكر طاعة لله. قال: إخلاص النية لله عز وجل، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، أي علمك على قدر نيتك فيه. هل تريد بالعلم أن يكون لك بين الناس جاه، وأن يقول الناس عنك إنك عالم وإنك إمام وأنك حافظ؟ فإن كانت هذه نيتك فلك ما طلبت، ولكن لا أجر لك في الآخرة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم. فذكر منهم رجل يقام فيعرف نعم الله فيعرفها، فيقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال: كذبته، فيقال: كذبته، إنما قرأت ليقال قارئ، القارئ فلان، وإنما تعلمت ليقال عالم، شيخ الفقيه، المحدث، الإمام، العلامة. وقد قيل: حصل لك ما طلبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية. ما تريده نيتك هي التي تحدد، إنما الأعمال بالنيات. فإن طلبته لله فهو لله، وإن طلبته لغير الله فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحط العلم مثل الرياء، أسوأ شيء أن يتلبس العبد بهذا الأمر العظيم، العلم بالكتاب والسنة، ثم يطلب غير وجه الله. هذا من أسوأ الأمور، وكم يدل على خبث النفس. فإن العلم يعرفك بالله، فكيف بعد أن عرفت الله تطلب غيره وترجو ما عند سواه؟ قال: رياء شرك أو رياء إخلاص. رياء الشرك هو أن ألا يريد وجه الله أصلا، فلا يبتدئ العمل إلا يطلب ما عند الناس فقط. ورياء الإخلاص هو أن يدخل في إخلاصه مراءاة الناس ومراعاة نظرهم وكلامهم. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت، جزاك الله خير. فبعض الناس يفعل الأمر في السر ثم يخرج فيقول: وأنا أحفظ بالأمس الكتاب الفلاني. يسمع يعلم الناس أنه كان يحفظ: أمس كنت أقرأ في الكتاب الفلاني، أمس حين كنت أقوم الليل سمعت، أمس وأنا أقرأ القرآن فعلت. يسمع. لذلك جاء في الحديث: من سمع سمع الله به يوم القيامة. من سمع بأعماله الصالحة ليرأي بها الناس سمع الله به، ذكر أو قال فضائحه على رؤوس الأشهاد جزاء وفاقا. لذلك فالحذر الحذر أيها المسلم عموما، ويا طالب العلم خصوصا، أن تنوي غير وجه الله وأن تريد غير وجه الله، وأن تطلب بعملك جاها أو شيئا حقيرا. كلام الناس والله لا ينفع، لا ينفعك بشيء. الناس في كل يوم برأي، فهذا الذي يمدحك باليوم إن رأى منك أقل شيء سبك وذمك، وهذا الذي يذمك إن خدمته في أي أمر حملك فوق رأسه، وهكذا. اليوم إمام وغدا محتال، فأي شيء تطلب عندهم؟ كلام الناس هباء لا ينفع شيئا، لا مدحهم ولا ذمهم. فلا تلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. تخلص من كل شيء. إذا وجدت من قلبك أنه يلتفت إلى أحد أو إلى مدح أحد أو إلى ثناء أحد، اترك هذا كله، جدد نيتك وصححها. وهنا ننبه على أمر خطير: بعض الناس يشتكي أنه يجد في قلبه التفاتا للمخلوقين، يقول: أنا أخاف على نفسي من الرياء. فماذا يفعل؟ يترك العمل الصالح. هذا خطأ. يريد أن يطلب العلم، يقول: لكني وجدت نفسي إذا طلبت العلم التفت إلى الناس، ووجدت أن قلبي يرى مدح الناس ويريد ويفرح إذا سمع ثناء الناس. فماذا يفعل؟ يقول: أعتزل طلب العلم. هذا خطأ كبير. ولكن الواجب عليك أن تطلب العلم أو أن تستمر في العمل الصالح مطلقا، وأن تجاهد نفسك على ترك الرياء. ترك الرياء يحتاج إلى مجاهدة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما جاهدت أو ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أن تعالج نيتك، أن تطلب نيتك أو أن يطلب قلبك الناس، وأنت تطلب الله وتجاهدها لتحمل نفسك على طلب الثواب من الله وحده لا من أحد سواه. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور. بعض الناس يحب أن يظهر دائما، أن يشار إليه بالبنان، فلان، يحب دائما أن يذكر اسمه وأن يقال فلان. إذا قيل طلاب العلم يحب أن يقال فلان، وإذا قيل الحفاظ يحب أن يقال فلان. يجب أن تطرد هذا من نفسك ولا تطلبه. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: وددت لو بثثت هذا العلم في الناس ولم ينسب إلي منه شيء، ألا يذكر اسمي، أن أخرجه إلى الناس ولا يعرف أحد من مصدر هذا العلم، ممن هو، لا أريد فضلا من الناس. حب الظهور يقصم الظهور. كم من شخص أحب الظهور وفعل لذلك الأفاعيل، فما كان منه في نهاية الأمر إلا أن سقط على أم رأسه. قال: كحب الظهور والتفوق على الأقران، يحب أن يغلب أقرانه، لا يحب أن يغلبه أحد. ليس من أجل ثواب الله، أن كما جاء في الحديث وعجلت في الآية وعجلت إليك ربي لترضى، ولكن فقط كبر، عنده كبر في نفسه، لا يريد لأحد أن يسبق عليه احتقارا للناس وتكبرا على عباد الله. قال: والتفوق على الأقران، هذه إخوة كلها أمراض لا تقال لك لمجرد القراءة. اعرض نفسك وقلبك على كل واحد فيها، فإن وجدت في نفسك شيئا من ذلك عالجه. طالب العلم أبعد الناس عن الرياء، طالب العلم أبعد الناس عن حب الظهور، طالب العلم أبعد الناس عن الكبر، بل تراه متواضعا في نفسه، يتواضع لربه ويتواضع لعباد الله، لا يتكبر عليهم، لا يرى نفسه، لا يرى نفسه شيئا. يعني إذا قلت لك إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول عن نفسه طالب علم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول عن نفسه إنه طالب علم، فماذا نقول نحن؟ يا الله الحمد لله مسلمون، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان يحيى بن معين يتكلم عن الإمام أحمد ويقول: ما تفاخر علينا بعربيته، لأن يحيى بن معين ليس من العرب وأحمد شيباني من العرب. فماذا كان يقول الإمام أحمد؟ يقول: يا أبا زكريا نحن قوم مساكين. تواضع، لا يرى نفسه. بعض الناس بمجرد أن يقرأ كتابا اتكأ وتربع وصار يتكلم بكبر ويتعالى على عباد الله ويجهلهم. هؤلاء جاهلة، هؤلاء لا يعرفون، فلان لا يعرف شيئا، فلان فيه كذا، ويأخذه الكبر ورؤية النفس واحتقار الناس، وبهذا فقد سطر بيده شهادة وفاته عاجلا أو آجلا. هذا الرجل منتهي إلا أن يتداركه الله برحمته. فأقول: فهذه ميزة هذه الحلية، هي حلية تتحلى بها، كل سطر فيها المطلوب منك يا طالب العلم أن تعرض نفسك وقلبك عليه، ليس لمجرد القراءة. هذه أمراض كلها يحذرك الشيخ أن تقع فيها، لا سيما في باب النية والإخلاص، لا سيما في أمراض القلب من عجب وكبر ورياء. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نحاول أن نجعل لها مزيد وقت إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، ونبدأ في درس كتاب التوحيد. نسأل الله الإعانة والتوفيق.